وهو ما اتحد لفظه وتعدد معناه، هذا المشترك، وسمي بذلك لأن المعاني مشتركة في لفظ واحد. المشترك الصحيح أنه يجوز استعماله في معنيه بشرط أو بشرطين ذكرناهما قبل ليلتين، وشي لا يقع بينهما تعارض، وأن يكون محتملا لهما. نعم، فإن كان لا يحتملهما ما يمكن يحمل عليه، أو وقع بينهما تعارض ما يمكن، لا بد يكون حداه هو المقصود. هنا مثلا إذا قلنا إن مبين من أبان اللازم ومن أبان المتعدد، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز يجوز، وإن كان هذا مشتركا، لكنه إذا استعمل في المعنيين فإنه مستعمل على وجه لا تعارض فيه، فالقرآن مبين والقرآن أيضا مبين مظهر. نعم، وعلى هذا التفسير تكون دلالة مبين على أن القرآن بين دلالة مطابقة ولا دلالة استلزام؟ دلالة مطابقة. دلالة مطابقة، لا دلالة مطابقة. إذا جعلنا مبين مستعملة في المعنيين فالدلالة مطابقة، لكن لو قلنا إن مبين بمعنى مظهر فدلالته على كونه بينا من باب دلالة الالتزام. وكتاب مبين طيب مظهر للحق من الباطل، هل هو على عمومه وإلا خاص بما نزل به القرآن؟ يقول الله تعالى وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وهو عام في كل شيء، لكن البيان قد يكون بيانا للشيء على وجه التفصيل، وقد يكون بيانا لأسبابه وطرقه وأنت انسيه. نعم، فالقرآن في الحقيقة تبيان لكل شيء، حتى في غير الأمور الشرعية يبينها، لكن ما يبين تفصيله لأن هذه غير الأمور الشرعية خاضعة للزمن والمكان وأفهم الناس وقوتهم، لكنه يذكر الأسباب والطرق، يذكر الأسباب والطرق. نعم، وأنت تستعملها في نفسك، تستعملها في نفسك. ولهذا إذا قال قائل كيف يصح هذا القول منكم ونحن لا نرى في القرآن عدد ركعات الصلاة؟ نعم، ولا نرى فيها أنها خمس صلوات، ولا نرى انصداء الزكاة، ولا مقادير الوقت فيها. نعم، فما هو الجواب؟ يقول الله تعالى ثم وأنزلنا عليك الذكرى لتبين الناس ما نزل عليك. طيب، إذا يكون القرآن دالا على هذا ببيان سببه وطريقه. فعندنا الآن طريق العلم بهذا الشيء هو ما جاء ما نصره الرسول عليه الصلاة والسلام، إنه هذا بينه القرآن، ولا يلزم أن يكون هذا القرآن لا بد أن يدخل كل التفاصيل. من يطع الرسول فقد أطاع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. وابن مسعود الذي أشار إليه إبراهيم في قصة لعن النامصة والمتنمصة، حيث جاءت إليه امرأة فقالت إن لا نجد هذا في كتاب الله، فقال بلى هو في كتاب الله، ثم تلا عليه هذه الآية. الحاصل للقرآن مبين لكل شيء، لكن البيان قد يكون تفصيليا، وهذا في بعض الأمور موجود، كما في المواريث مثلا في المطلقات. نعم، هذا تجد ما يشد عن هذا إلا مسائل قليلة جدا، ومع ذلك بيانها موجود عند التأمل. قل لا، يعني تفصيل الفرائض تفصيل ما شد عنه شيء، ما شد عنه شيء، ما شد إلا كان مسألة واحدة وهي الجدة، هذه هي مذكورة في القرآن لكنها جاءت فيها سنة. وأما ما عدا ذلك حتى المسائل الخلافية كالمشرسة مثلا، نعم، وكالعمريتين، نجد أنها موجودة في القرآن، وكالجد والإخوة